سلام واللي راح وراح انه بعد تمام واللي راح وراح علشان انا وانت انا وانت للايتها بنرتاح نرتاح انه بعد تمام Thank you. وانت انا وانت للعتاب نرتاح.